ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويقول بسم الله وجوبا، لأن الله تعالى يقول فاذكروا اسم الله عليه، فأمر سبحانه وتعالى بذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا شرط ومفهوم الشرط معتبر. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وهذا شرط ومفهوم الشرط معتبر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. فكل هذا يدل ويؤكد أن التسمية واجبة، وأنه إذا نسي التسمية أو تركها عمدا فأصح الأقوال أنه لا تجزئ ذبيحته ولا يجوز أكلها. نعم، اللهم هذا منك ولك، لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك، أنت الذي رزقتنا وأنت الذي سخرته لنا. ولا شك أن هذا من توحيد الله جل جلاله، أن يعترف المخلوق بنعمة الخالق. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يثني عليه بنعمه، فيثني عليه بنعمه الظاهرة ونعمه الباطنة ونعمه الدينية ونعمه الدنيوية. فإذا تمكن من الشاة أو تمكن من البقرة أو تمكن من الناقة يريد أن يذكيها قال اللهم هذا منك، أنت الذي رزقتنيه، فكم من فقير لا يجد السبيل إلى مثل هذا، وأنت الذي سخرته لي، فلولا أن الله سخر له هذه البهيمة يذبحها وينحرها لما استطاع أن يذبح ولا أن ينحر. اللهم هذا منك ولك، أي أن هذا الشيء تملكه، فاللام للملكية لك، أي ملك لك سبحانه. فالله عز وجل مالك الملك، وبيده ملكوت كل شيء، يطعم ولا يطعم، ويرزق غيره ولا يرزق، سبحانه ذو القوة المتين. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك ولك. وما ألذ النعمة إذا كان الإنسان في ظاهره وباطنه يعتقد فيها الفضل كله لله جل جلاله. ولذلك يقول العلماء شكر النعم يكون بالجنان وباللسان وبالجوارح والأركان. فمن شكر النعمة بالجنان أن تعتقد أن هذا من الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك، توحيد وإيمان وتسليم لله جل جلاله، فليس بحولنا ولا قوتنا. ولذلك لما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس بين يديه قال هذا من فضل ربي، ثم قال من فضل ربي، أي ليس بشيء أستوجبه على الله. فهذا هو حال أهل الكمال وحال أهل الفضل وحال أهل الإيمان وحال أهل التوحيد، أنهم يسلمون لله جل وعلا، فيعتقدون الفضل كله لله سبحانه وتعالى في نعمه الظاهرة والباطنة. وقد أشار الله إلى هذا المعنى بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا أن الفضل لله فيها. ثم نطق عليه الصلاة والسلام بما اعتقد فقال اللهم هذا منك، أي يا الله هذا الذي بين يدي من بهيمة الأنعام أتقرب به، اللهم هذا منك ولك ملك. وقيل لك أي أذبحه لك، وهذا من التوحيد، توحيد العبادة، فإنه لا يجوز الذبح إلا لله عز وجل، ويعتبر من توحيد الألوهية، فلا يجوز الذبح إلا لله، ولا الاستغاثة ولا الاستجارة ولا الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى. من توحيد الألوهية أن لا يذبح إلا لله، ولذلك لعن الله من ذبح لغير الله، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم منار الأرض. فهذه الأمور ورد فيها الوعيد الشديد لعظم كفر العبد فيها، فإنه إذا ذبح لغير الله فقد كفر نعمة الله عز وجل وصرف مال الله لغير الله. فقوله ولك أي توحيدا لله عز وجل، فالذبح لا يكون إلا لله، لا يكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لعبد ولو كان من أصلح عباد الله، فلا يذبح إلا لله سبحانه. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، أي أمر فرضه الله عز وجل عليه. وقال الله عز وجل فصل لربك وانحر، فلا يجوز الذبح ولا النحر إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال العلماء من ذبح لغير الله فقد أشرك، إنه إذا ذبح لغير الله فقد عبده، ولا يذبح لغير الله إلا رغبة أو رهبة أو هما معا، فيرغب أو يرهب، فتجده يذبح للجن رهبة منهم وخوفا منهم، وإما أن يذبح رغبة في شيء يكون له كذبحه على قدر ولي أو صالح أو نبي، وهذا لا شك أنه من الشرك أن يذبح للنبي أو للولي من أجل أن تقضى حاجته أو تفرج والعياذ بالله كربته، ولا يجيب ولا يقضي الحاجات ولا يفرج الكربات إلا فاطر الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه، وصدق الله إذا قول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم هذا منك ولك، أي خاصا بك سبحانك وتعالى. قال اللهم هذا عن فلان وآل فلان، إذا كان له آل بيت يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو يبين إذا كان هذا ذبحا عن فريضة واجبة عليه أو عن دم في نسك فإنه يحدده ويبينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بنيته وقال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. ويتولاها أن يقوم على ذبحها ونحرها صاحبها، وهذا الأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر إبله بيده الشريفة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ووكل غيره، فوكل علي رضي الله عنه أن ينحر بقية المئة، لأنه نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم ترك 37 لعلي رضي الله عنه، لأنه أهدى إلى البيت في حجة الوداع 100 من الإبل صلوات الله وسلامه عليه. فجمع بين الأمرين، بين الأصالة وبين الوكالة، فدل على جواز التضحية وقيام الإنسان بالتذكية أصالة بنفسه، وبين توليته للغير وتوكيله لغيره، فإذا قام بها بنفسه فهذا أفضل وأكمل وأعظم أجر لما فيه من الذلة لله سبحانه وتعالى، ولما فيه من التأسي برسول الأمة صلى الله عليه وسلم، والأكثر تعبا أعظم أجرا، فالأفضل له أن يليها بنفسه. ويجوز أن يوكل غيره، لكن يشترط إذا وكل غيره بالذبح أن يكون عالما بطريقة الذبح المجزئة، فلا يوكل أي شخص، إنما يوكل من له علم وإلمام بكيفية الذبح، ولا تبرأ ذمته إلا بمثل هذا، أي من يعرف التذكية الشرعية. وإذا وكله فإنه يعهد إليه بما يلزم في أضحيته. نعم. ويشهدها. ويشهدها يحضرها، أي يحضر الذبح على الكمال، وإذا لم يحضر فذلك لا بأس به. فلو قال مثلا أراد الحج وترك أضحيته في البيت، وقال لأحد أبنائه اذبح هذه الأضحية يوم النحر، ووكله أن يقوم بذبحها، فلا إشكال، فلا يستطيع أن يترك حجه ثم يحضر ذبحها. ويشهدها بمعنى يحضر، لأن الشهادة الحضور، وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين، يقال شهد الشيء إذا حضر، وقول يشهدها يعني يحضرها على الأفضل، لأنه إذا حضرها فإنه أبلغ أن تبرأ الذمة وأن يكون محتاطا في توزيعها والقيام عليها على أتم الوجوه. نعم. وكذلك الوكيل يشهدها، قالوا لأن من تمام الوكالة أن يقوم عليها، ولذلك وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بذبح ما بقي من هديه، وأمره أن يقوم عليها وأن يتصدق بجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجازر منها شيئا، فدل على أنه يشهد بمعنى أن الوكيل لا يعهد لغيره يذبحها ثم يذهب، لا، إنما يتابعها ويقوم بها، لأنه مؤتمن ولا تبرأ ذمته إلا إذا أدى الأمانة على وجهها ونصح لصاحبها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: نرجو توضيح القول في المرض الذي يكون في باطن البهيمة من حيث المنع والإجزاء، أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمرض حده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرض البين، والأطباء يقولون المرض هو خروج الجسد عن حد الاعتدال، ففي كل جسد طبائع، وهذه الطبائع إذا استويت ولم يغلب بعضها على بعض فإنه تكون الصحة مستقرة بإذن الله عز وجل ولطفه. فإذا بغت إحدى الطبائع على بقية على البقية على غيرها اعتلت الصحة، فيخرج البدن عن حد الاعتدال إلى المرض والسقم. وعلى هذا فإنه لا يحكم لكونها مريضة مرضا بينا موجبا لعدم الإجزاء إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة، سواء كان عن طريق تربية البهائم أو كانت الخبرة عن طريق معالجة البهائم. فالأطباء البيطريون الموجودون الآن قولهم حجة في هذا، وكذلك أيضا أهل البادية الذين يرعون ولهم معرفة وخبرة قولهم حجة ومعتد به. فلو قال إن هذا مرض وهذا مؤثر فإنه يعتبر مؤثرا، وإذا قال إن هذا شيء عارض ويعرف البهيمة وينظر إليها فيقول هذا شيء عارض، فإن التجارب جعلها الله عز وجل سننا في الكون. وقد يكون الرجل الذي له خبرة ومعرفة شخصية قد يكون أفضل من الطبيب في بعض الأحيان، لأنه تمر عليه أحوال قد لا يتيسر للطبيب أن يراها، فالطبيب قد لا يأتيه إلا بعض الحالات، لكن هذا يعايش ويجد وقد يربي فيرى ويصاحب الألم للبهيمة ويعرف ما بها. فالمقصود إذا قال أهل الخبرة من الأطباء المختصين أو قال أهل الخبرة من أهل المعرفة في السوق أو أهل المعرفة في تربية البهائم أن هذا المرض يعتبر مرضا مؤثرا، فإنه لا يجزئ مثل هذه لا تجزئ هذه البهيمة ولا يضحي بها. وأما إذا قال إنه شيء عارض وأنه شيء بسيط وشيء سهل فإنه يجوز أن يضحى بمثله. وعلى هذا القول لأهل الخبرة، والعلماء عندهم ضابط في الفتوى، فهم يقولون الفقيه يبين القاعدة. هناك أمور لا نتدخل نحن فيها، فمثلا حينما نقول المريض يجوز له أن يفطر فهذا شيء يرجع ضابط المرض المؤثر وغير المؤثر للأطباء، ليس الكلام لنا نحن، لأن هذا ليس بعلمنا ولا بمعرفتنا. وإذا كنا نقول إذا كانت درجة إذا كان هذا الشيء مؤثر ويرجع هذا الشيء تأثيره ومعرفة تأثيره إلى إنسان له خبرة، ينبغي أن نرجع إلى ذي الخبرة. فإن الإمام النووي رحمه الله مما يدل على فقه العلماء رحمه الله الأولين أن الإمام النووي لما جاء إلى مسألة اللعاب في الفم، اللعاب إذا نام الإنسان وسال اللعاب من فمه، قال بعض العلماء اللعاب نجس وعليه أن يغسل ما أصاب المخدة التي نام عليها أو الوسادة التي نام عليها لأن هذا نجس، فيرون أن اللعاب يخرج من المعدة فيكون حكمه حكم القيء ويلزم غسله. وقال بعض العلماء اللعاب طاهر لأنه مستحلب من الفم، هذا الريق خارج من ريق الإنسان ومستحلب من الفم. لما جاء هذا العالم الجليل الفقيه لهذه المسألة ماذا قال؟ قال رحمه الله يسأل عن هذا أهل الخبرة، فإني سألت الأطباء فقالوا إنه مستحلب من الفم وعليه فإنه طاهر. والآن الطب الحديث يقوي كلامه أن هناك غدة للعاب مختصة به وأن الفم وليس لها صلة بالمعدة أصلا. فالرجوع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة في المسائل التي لها ضوابط ولها قواعد هذا هو المعول عليه. فالفقيه يعطي القاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المريض البين مرضه، فنرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء ونحن من لهم معرفة في الدواب والبهائم، فإذا قالوا إن هذا مؤثرا فإننا إن هذا مؤثر في ومرض مؤذن ومضر فإنه يعتبر موجبا لعدم الإجزاء وإلا فلا. الله تعالى أهل أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول عند القيام بسلخ الأضحية في المطبخ، يقول يأخذ المطبخ الجلد، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجر أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيك. جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة ولا يعطى للسلاخ. ولكن إذا كان السلاخ فقيرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس، أما إذا كان قويا أو قادرا أو كان ليس بحاجة لهذا الجلد فإنه لا يجوز إعطاؤه وهو حرام عليه ويكون أخذه من السحت، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء. فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد يؤخذ من الإنسان قهرا ثم يباع لمن يصنع الجلد فهذا من الظلم ولا يجوز له وماله حرام وهو سحت. نسأل الله السلامة والعافية. لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله فجميع أجزائها التي يسع أن يتصدق بها صدقة وجلدها مما ينتفع به فينبغي أن يمكن من التصدق به على من يحتاجه. أما إذا كان هناك الفقير أو كان هناك من يريد شراءه ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ يعطى للفقير ثم الفقير يبيع عليها لا بأس، إذا أعطيتها الفقير ثم الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة وهذه المؤسسة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب فإنه لا يجوز ذلك وماله حرام، لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا أو كان صدقة إلا في جهته التي سبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه. فمثل هذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة كدم الجبران ونحيها من الدماء الواجبة فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة ولا يجوز للسلاخ أن يأخذه. واختلف العلماء بل حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو كانت عند الإنسان شاة وقال ليست بأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت فقال للجزار اذبحها ولك الجلد، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاخ بالجلد، وهي المشهورة عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله وهو نوع من الغرر. والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو رديء وهل هو خفيف أو ثخين وهل يخرج سالما دون أن يقده ويؤذيه أو لا، ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد خوفا من قده فيحيف على الشاة أكثر. ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد. وفيها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ولكنه حديث ضعيف، وتكلم العلماء عليه سندا ومتنا، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه، لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة، فلا يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم وغير بلدهم. ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا. لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد فإنه لا يجوز ذلك، وهو من باب الإجارة بجزء العمل، والصحيح أنه لا يجوز ذلك ولا ولا ولا يحل للمسلم أن يتعاقد معه لأنه من عقود الغرر والشريعة تحرم عقود الغرر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول أشكل علي قول الفقهاء رحمهم الله أن الأحكام الوضعية يستوي فيها العامل والناس، أرجو إيضاح ذلك أثابكم الله. الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي يشمل طبعا الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، هذه الخمسة أحكام تكليفية ويكلف فيها الإنسان وهي في وسعه، لأنه لا يرد الشرع بالتكليف إلا بما في وسع المكلف ومقدوره. أما الحكم الوضعي فهي العلامات والأمارات التي نصبها الشرع وليس لك فيها دخل، فإن الشيء الذي أوجبه الشرع عليك في وسعك، لكن الأمارات والعلامات كزوال الشمس، زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر عليك، هذا حكم وضعه الشرع. مغيب الشمس جعله الشارع علامة على وجوب صلاة المغرب، ومغيب الشفق علامة على وجوب صلاة العشاء، هذا يسمى حكما وضعيا لا دخل للمكلف فيه، فيكون من باب الحكم الوضعي الذي لا دخل فيه للمكلف ولا يلتفت فيه إلى مسألة قدرة المكلف وعدمها. ففي بعض الأحيان يفرق العلماء في باب المقاصد بين ما يكون في باب النسيان، بين ما يكون من باب الأحكام التكليفية ومن باب الأحكام الوضعية. فمثلا لو أن إنسانا نسي أو أخطأ أو جهل فتارة توجب عليه الضمان مع أنه لم يقصد ولم يتعمد، وتارة تسقط عنه المؤاخذة، وتارة تجمع له بين الإسقاط وبين المؤاخذة. فتارة مثلا لو أن إنسانا أخطأ فقال كلمة يريد أن يقول لامرأته اطلعي فقال أنت طالق، أنت طالعة فقال أنت طالقة، فأخطأ في اللفظ، فهذا لا يؤثر ويسقط عنه، ويكون حينئذ يدين، وإذا ظهرت قرائن المجلس وأمراته على أنه لا يريد الطلاق فليست بطالق. وأما في كونه يجمع بين الإسقاط وبين المؤاخذة فمن أمثلته إذا رأى صيدا وأطلق النار عليه فأصاب إنسانا وقتله، فإن هذا من باب قتل الخطأ، نقول إن خطأه يوجب سقوط الإثم عنه فلا نؤاخذه ولا نقول إنه آثم ولا نوجب القصاص عليه لأنه لم يتعمد قتل أخيه، ولكن نوجب عليه الدية ضمانا لهذه النفس، ونوجب عليه الكفارة، قالوا لأنه لا يخطئ فيقتل بالخطأ إلا وهو مقصر بعض التقصير. ومن هنا لو تحرى وتعاطى أسباب الحفظ لما وقع في الإخلال، فحينئذ أسقط عنه الشر المؤاخذة فلم يقتص منه، وأوجب عليه المؤاخذة بوجوب الدية ووجوب الضمان، ومباحث هذا مشهورة في كتب أصول الفقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ترحمون. نحن نقص عليك أحسن القصص بها and

بسلطانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما منا علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة وإنه لمن الصادقين ذلك اليوم